بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاورة، وقد خصص الفصل الأخير لمناقشة بعض القضايا المكملة لما سبق بعدما ناقش قضية تحريف التوراة والإنجيل وقضية العقيدة في عيسى عليه السلام، وهل زعم هذا الكتاب أن النصرانية ديانة موحدة. فجعل الفصل الأخير بعنوان حول العصمة والخطيئة والمعجزات. هذا الفصل يتكلم على مسألتين رئيسيتين، لأن كاتب هذا المنشور التنصيري كما يسميه الدكتور عمارة زعم أن جميع الأنبياء لهم خطيئة أصلية موروثة عن آدم عليه السلام وفق العقيدة التي أشرنا إليها قبل ذلك، وأنهم لهم خطايا أيضا فعلوها هم بأنفسهم أصاروا مخطئين من الجانبين، باستثناء عيسى عليه السلام لأنه عنده ليس بنبي. ودايما تلاقي عندهم يعني إيه اضطراريا بيقارنوا بين عيسى عليه السلام والأنبياء رغم ادعائهم أنه حاجة تانية خالص. فهو عشان يثبت هذا التفرد قال لأنه ليس نبيا بل هو إله أو ناسوت متحد بلاهوت، فناسوته ليس نبي، ناسوته ناسوت حوى الإله، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. فقال إن هم كل الأنبياء ولدوا بالخطيئة وأضافوا إليها خطايا، فتوسع جدا في إثبات الجرائم على الأنبياء لا مفروض أمور موجودة في كتابهم المقدس عندهم وهم يخجلون منها في الأصل، ولكن هنا وظفها وصرح بها وأصر عليها. والجزء الثاني أنه ادعى أن فوق هذا أن عيسى عليه السلام أتى بمعجزات هو عنده أنها ليست معجزة من جنس ما أوتيها الأنبياء، بل هي أمور فيها تصرف في الكون لا يفعله إلا الإله. ودي من أعظم شبهه، قال لك إيه؟ من الذي يحيي الموتى؟ من الذي يأمر الريح أن تسكن فتسكن؟ من فادعى أن أفعال عيسى عليه السلام هي أفعال الإله، وادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء مما أتى به عيسى كمعجزة تؤكد صدقه، فضلا أنها كما يدعي هو في عيسى أن معجزاته كانت دليل إلهيته. وبالتالي هو بتكلم هنا على بيناقشه في الثلاث جزئيات دول، أو الجزئية الأولى عقيدة المسلمين في عصمة الأنبياء وعقيدة اليهود والنصارى في نسبة أفظع النقائص والعيوب للأنبياء. في الواقع لما تيجي تشوف ردودهم يقول لك كل بني آدم خطاء، هو قدرش يعني الجرائم اللي هم أثبتوها على الأنبياء والعياذ بالله جرائم لا يقبل أحدهم أن تنسب إليه هو. وأنا حضرتك فبيناقشوا في القضية ديت، قضية العصمة، عصمة الأنبياء، وفي قضية المعجزات وإن أفعال عيسى عليه السلام هي من جنس معجزات الأنبياء قبله، وأنها لو كانت دالة على الإلهية لكان أوله جميع الأنبياء قبل ذلك، وليس كما يدعون، ولك دي من جنس دي أفعال لا يقدر عليها إلا الله. فكل معجزات الأنبياء لا يقدر عليها إلا الله، فعل خارق للعادة لا يثيقه البشر، ولكن الذي يفعله لا يقول أنه هو الذي فعل، يقول أن الله أيده، الله يؤيده في الدعاء في الدعاء أنه رسول من قبله بأن يجري عليه هذه الخوارق. فبنقشه في هذه الجزئية قضية المعجزات، مقارنة معجزات عيسى عليه السلام معجزات الأنبياء السابقين للرد على شبهاتهم في أن معجزات عيسى عليه السلام ليست من جنس معجزات الأنبياء، بل هي فعل الإله ذاته. فبيبين له من واقع حتى كتبهم ما أثبتوا من معجزات الأنبياء السابقين، وما أنه من جنس ما فعله عيسى عليه السلام، بل ربما يكون أعلى. فمثلا قلب العصا حية، ما هي دي أعظم من إحياء الموت. طبعا كنا احنا نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن أن الله أجرى على أيديهم معجزات، فالقضية مش يعني ليست هنا مقام البحث في مدى غرابة معجزة عن أخرى، وإن كان ولا بد من مناظرة، لأن الله تعالى أجرى على أيدي الأنبياء معجزات، والمعجزة التي جرت على يد عيسى عليه السلام هي أمور لا يطيقها البشر، وإنما يطيقها خالق البشر. وإن كانوا هم يستغربونها ففي كل منها ما هو أكثر منه غرابة. إحياء الموتى، إنسان كان حي من لحم ودم، ما اللي هو أحيا الله تعالى خلق عصا موسى عليه السلام حي، وده أعجب. خلق عيسى عليه السلام بلا أب، خلق آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم، وبالتالي حتى مجرد أنها تكون معجزة متميزة عن معجزات سائر الأنبياء، مع أن ده لا يشفع لهم في أن يدعوا له الإلهية، غير حاصل. أناقش الجزئية ديت، واعتبر دي جزئية المعجزات، دي الجزئية الثانية. أنا بتكلم هنا في جزئية العصمة والخطيئة والمعجزات، بس المعجزات ديت تقدر تقول أنها فيها جزئيتين، جزئية بيقارن بين معجزات عيسى عليه السلام ومعجزات الأنبياء قبله، وجزئية عن إعجاز القرآن. طبعا اتكلمنا عن إعجاز القرآن كتير، ولكن لا بأس هنا أيضا نأخذ هذا القدر المختصر ذاك الدكتور عمارة من باب الرد على أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤتى معجزة مثل ما أوتي عيسى. هل أوتي عيسى عليه السلام معجزة ولا هو الإله؟ تلاقيهم هم مضطربين نفسهم في طريقة الكلام. لا أوتي أعظم معجزة وهي القرآن، وأما المعجزات الحسية فقد أوتي أيضا مثل ما أوتي عيسى عليه السلام ومثل ما أوتي جميع الأنبياء قبله كما يأتي به. هنا بتكلم في جزئية عصمة الأنبياء بين الإسلام واليهودية والنصرانية، بتكلم في جزئية المعجزات عيسى عليه السلام مقارنة بمعجزات الأنبياء قبله وأنها كلها من جنس واحد، بتكلم في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما القرآن. يقول دكتور عمارة: وحتى يصوق كاتب هذا المنشور التنصيري عقيدة النصارى في ألوهية المسيح، ذهب لنفي العصمة عن كل الأنبياء والمرسلين وإلصاق الخطيئة بكل البشر بمن فيهم الأنبياء والمرسلون، واعتبار طبيعة البشر طبيعة ساقطة، وذلك باستثناء شخص واحد هو المسيح. يعني طبعا هو مش عايز يبقى بشر، هو عايز يبقى إله متأنس، إله متجسد في جسد، وبالتالي يكون متفردا وحده دون البشرية جمعاء، وليكون من ثم إلها وليس عبدا ورسولا. ما بيضطروا يبتدوا من ان اللي الناس شافوه واللي كتبه وحتى كتاب الاناجيل كتبوا عليه انسان يمشي على الارض ياكل ويشرب وينام، ما بيقدروش ابدا غير هم ينطلق من هو انسان ويحاول يثبت لا ده انت مش شايف الامور على ما هي عليه، ده الجسد اللي انت شايفه ده جواه اله مستخبي. هي دي خلاصه عقيدتهم، هو المضطر، هم مضطرين اضطرارا انه بينطلق من انه هو بيتكلم على انسان، ولكن بيقعد بعد ما ينطلق من الجزئية دي يحاول يثبت لك لا ده مش انسان عادي، ده كان مجرد ناسوت يحتوي الها، والعياذ بالله. يقول ولهذا قال صاحب هذا المنشور التنصيري إنه حتى الأنبياء لم يكونوا معصومين من الخطيئة، وأن كل البشر حتى الأنبياء والمرسلين ليس فيهم من له خلاص كامل من عقاب الخطيئة. هذه عقيدة في غاية الخطورة، يعني الأنبياء والمرسلين أنفسهم ليس لهم خلاص من عقاب الخطيئة. يبقى كذا الأنبياء كانوا يكذبون على رسلهم، والعهد القديم في أيديهم مليء بأن تعليق الخلاص على طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يذكروا شيئا قط. فهو بيقول لا، ما كانوا لا، ليس لهم خلاص باستثناء شخص واحد هو المسيح، فهو الكامل كمالا مطلقا بلا أي خطيئة فعلية أو أصلية، فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطيئة الأصلية من أبينا آدم. طبعا دي قضية يعني لا يجدون عليها إجابة، يعني هو ليه ما ورث الخطيئة الأصلية بعد اتفاقهم على أن أمه من البشر؟ حتى يعني هم اضطروا عشان يفلسفوا عقيدتهم أنهم يقولوا كل بني آدم مولود بخطيئة آدم عليه السلام. طيب هو الناسوت الذي حل فيه اللاهوت مولود من أمه مريم، ده بإجماعهم إن هو لأم، والأم دي من البشر. هي صحيح ما بيقولوا هي أم الناسوت مش أم اللاهوت، وقلنا قبل كده إن دي يعني شركة عجيبة جدا، عندهم لاهوت له أب ملوش أم، القنوم الثاني من اللاهوت ده إيه؟ أبو الآب. طب إزاي أبوه؟ لك يعني حاجة علاقة خاصة ما إن لهاش اسم سميناه الابن. طبعا هو سماه الابن عشان يبقى إيه؟ ده الأب ودي الأم في الآخر، الصورة اللي بتبقى ركبة في ذهن أي نصراني. عيسى عليه السلام بعد ما تختزل حتة اللاهوت والناسوت شخص أبو الإله وأمه مريم عليه السلام، لكن لو قلت له كده أقولك ده كفر، هم كلهم بيقولوا كده، وحتى في مواعظهم وهم بيتكلموا تلاقي هو ده اللي جاء معاه. هو عنده لا، وهو كان حتى لما تعرضنا لكتاب بشوي كان بيقول ايه، انه دايما يواجه لما بيزور مدارس الاحد ومش عارف ايه بتعبير خاطئ جدا وبينفعل، وهو بيحكي يعني انه بينفعل وبيقول القساوسة علموا الناس صح عقيدتكم كده، انه لما يتكلموا على ان عيسى عليه السلام وابو الايه الاب وامه مريم، لا ما اقولك ما تقولوهاش كده، يعني هو بينصح لانه عندهم في لاهوت له اب ملوش ام، وكون اللاهوت ده ابن للاب والاب اب للابن امر ملوش علاقه خالص بكلمه ابن في لغه العرب ولا كلمة صن في اللغة الإنجليزية. هو سموه كده بس هي مش معناها كده. طب معناها إيه؟ علاقة خاصة جدا لا يوجد في لغات الدنيا كلها لفظ بيعبر عنها. تخيل أنت يعني أخطر عقيدة ما فيش ولا حد في أي لغة من اللغات عرف يعبر عنها، يخترع لها اسم تاني. طب مهم يعني، فهو اللاهوت له أب ملوش أم، والناسوت لأم ملهاش أب، والاثنين اتحدوا مع بعض. برضو قلنا الموضوع ده غامض جدا عندهم، ومن أكثر المواضيع ما بيتعاركوا مع بعض فيها متى وكيف امتزج اللاهوت بالناسوت، امتى؟ داخل رحم مريم ولا خارجه ولا؟ لكن تعالى في النهاية القدر المتفق عليه بينهم ان فيه ان مريم عليها السلام هي أم عيسى عليه السلام، وطبعا هيضطر حذاقهم هيقول لك دي ام اللاهوت بس، ام الناسوت بس، هل ورث منها الخطيئه ام لا؟ لو قالوا ورث تبقى القصه كلها باظت، المسرحيه كلها باظت، اللي قلناها المره اللي فاتت ان هو مضطر يثبت خطيئه لادم عليه السلام يتوارثها ابنائه غير قابله للمغفره إلا أن تقع العقوبة. طب ما وقعتش على الفاعل ليه؟ وإنه مش هتلاقي إجابة. العقوبة لم يشأ لا أن يقع على آدم، ولكن أصل عقوبة شديدة تنافي الرحمة. طيب خلاص بلاش، قال لك لا ده ينافي العدل. طيب الحل، قال لي خلاص تقع على حد تاني، كأن ده كده حصل فيه العدل والرحمة وكل حاجة، بس الحد التاني ده لازم يكون بلا خطيئة. طب ليه؟ ما اعتقى عليه عقوبة من باب أولى يكون له خطيئة. يعني ده لو مثلا هتقول تتجارى معهم في التمثيلية دي، نشوف أكثر الخلق شرورا وتنقل العقوبة من آدم عليه السلام إليه، يقوم ياخد العقوبة الشديدة دي ويبقى بيستحقها، لكن لا لازم يكون بلا خطيئة. طب مش هنلاقي من بني آدم العقيدة الخطيئة موروثة؟ أيوة، يبقى لازم يجي الإله. بس هنا هو عمل العقدة، عرفت الحبكة القصصية، يعمل لك العقدة وبعدين يحلها، فهذه العقدة وحلها لازم الأقنوم الثاني من الإله ينزل في شكل بشر عشان تبقى اتحلت القضية. طب ما هي ما اتحلتش، لأن النسوت بتاعه وارث للخطيئة، فما زال بخطيئة. لو قالوا لا مش وارث، نقول له الناسوت اللي ما ورثش الخطيئة ده يدل ان الخطيئة مش حتمية انها تورث. قالك لا، اصل في حاجة، الملاك طهر رحم مريم بس مش كلها، يعني هي ورثة الخطيئة ولكن الملاك طهر رحم مريم بحيث لا يرث جنينها الخطيئة. طيب خلاص، ما المهم في حيلة ما غير تمثيلية الصلب، في حيلة أخرى يمكن أن يتم بها تطهير، واللي يطهر الجزء يطهر الكل. فإذا هم متناقضين جدا في الحتة ديت، لأنه هيقول أن ناسوت عيسى عليه السلام بعد زعمهم أنه هو ناسوت لاهوت، هيقول أنه هو لم يرث الخطيئة. طب إزاي مع أنهم لا يطهرون باتفاقهم، لا يطهرون مريم عليه السلام من الخطيئة، ومع ذلك هي أم النور وبتيجي على الكنائس وبتعمل بركات وتحل أزمات وكلام من الايه الخزعبلات اللي بتقال دي. طب ما هي ما كانت بخطيئة، ولم يثبت انها امنت بقصة الصلب والفداء عشان تنقى من الخطيئة. طب يجيبوا لنا انها هي مش دلوقتي كل اللي قبل واقعة الصلب كانوا على عماهم. طيب اللي أدرك واقعة الصلب في زعمهم لا يمكن أن يكون ناجيا إلا بإيمانه به. ليه لم ينقل موقف مريم عليه السلام من هذا الأمر؟ وحتى كان حسم الخلاف بين طوائفهم على أين. فهنا حيقول هو مولود غير وارث للطبيعة الخطيئة الأصلية. طيب يبقى ده خلاصة اللي هو قاله، كل الأنبياء خطائين وارثين خطيئة وهم أخطأ بنفسهم، وعيسى عليه السلام لا هذا ولا ذلك. طبعا لما تيجي تشوف الأناجيل هتلاقي أنسبوا نسبوا إليه خطايا. أول معجزة في زعمهم إنه كثر الخمر في عرس. الخمر باتفاقهم كانت حرام في شريعة موسى عليه السلام. إحنا بنقول إن عيسى عليه السلام لم ينسخها بدليل إنه بينقلوا عنه قوله ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه. ولكن لو تجارينا معهم إن عيسى عليه السلام نسخ حرمة الخمر، المعجزة دي ظهرت قبل ما ينسخ حاجة ده. وحتى لما جت على في حد زعمهم إن مريم عليه السلام جت قالت له إيه الخمر خلصت، وأعمل قال لها إن ساعتي لم تحن الآن. ليوحنا كان يعني بيتفزلك شوية، كأن مريم عليه السلام معها السر بقى عارفاه. طب هو هي دلوقتي لو إنها عارفة فين الكلام ده إمتى قال لها؟ القصة توحي إنها عارفة السر، وقال لها ساعتي لم تحن، ومع ذلك الأمور كلها قبل الانفصال، يعني مع إن ساعته لم تحن الآن كثر الخمر. طب ساعته لم تحن الآن، يعني شريعة موسى عليه السلام ما زالت هي الإيه التي تعمل، إزاي كثر الخمر؟ طبعا مسألة بقى الحوارات النسائية الكتيرة جدا اللي لوقا كان معجب بيها، هي موجودة تقريبا في كل الأناجيل، بس لوقا كان متوسع فيها جدا، وساكبة العطر اللي سكبت عليه العطر ومسحته بخصلات شعرها، دي كلها معاصي. وظاهر الكلام ان هو كان متعبد بشريعة موسى عليه السلام لغاية الصلب على الأقل، لأنه قام يصلي ليلة الصلب. يبقى إذن هل في شريعتهم يجوز ان امرأة يعني تغسل لرجل قدمه او اي جزء من جسده بشعرها يبقى نسب وليه معاصي ولا لا؟ قلنا قصة التينة دي معصية، ان هو يروح يدعي على تينة على شجر التين وهو يعلم ان هو الاله او هو ابن الاله او ان دعاءه مستجاب، ما عرفش هو يعني او لعنته لابد انها تأتي ويلعن شيء يتلف مال لإنسان بلا مبرر إلى غير ذلك من الأمور. فهم لا برأوا من الخطيئة الموروثة إن كانت موجودة، ولا برأوا من المعاصي، لأن القصص الحكايات اللي هم حكوها عنه فيها معاصي. وسبحان الله هم عندهم في سواء في العهد القديم أو العهد الجديد نسبين للأنبياء كثير من المخازي، لكن يحيى عليه السلام نجا عندهم من ذلك. وقلنا ربما ان بولس ان يحيى عليه السلام هو اقرب انبياء بني اسرائيل عهدا بعيسى، عيسى كانوا متعاصرين، وقلنا ان الاناجيل اللي كاتبينها تلاميذ بولس وهو كان عايز يستعطف اليهود، فعطى ليوحنا ليحيى عليه السلام مكانه عاليه جدا، وهو بلا شك يعني احد انبياء بني اسرائيل وله مكانه في يعني اعطاه الله عز وجل اياه وبيانها في شرعه. ولكن لما تيجي تبص لطريقه كتابه التوراه والانجيل هتلاقي ان في الاخر يحيى عليه السلام له وضعيه متميزه جدا، افسدت عليهم قصه ان عيسى عليه السلام هو الوحيد بلا خطيئه. لا، اللي يقرا ومين اللي عمد عيسى عليه السلام؟ يعني ما فيش ان يوحنا اتعمد في ان هو والتعميد ده الى الغفران من الخطايا، فكانهم يعني كتاب الاناجيل ما كانواش واخدين بالهم ان الفلاسفه النصرانيه المتاخرين هيحتاجوا لحيله ان عيسى عليه السلام الوحيد اللي بلا خطيئه، فكانوا بينظروا نظره تانية مجامله اليهود عن طريق اعطاء وضع خاص ليحيى عليه السلام. فبنقول له لا، طب انت لو كان يعني ان الجميع بلا خطيئه، نقول له لا، يحيى عليه السلام كان بلا خطيئه من واقع كتبهم. احنا عندنا كل الانبياء بلا خطايا، يعني احنا بنقول ده بالنسبه. يقول لقد ذهب هذا المنشور التنصيري في نفي العصمه واثبات الخطيئه على الانبياء والمرسلين الى محاوله تاويل ايات القران تاويلا فاسدا كي تشهد لدعواه. ذهب ليستشهد على نفي العصمه عن الانبياء بدعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. والقران عندكم ما بيقول رب اغفر لي ولوالدي؟ واحنا طبعا الاستغفار يكون عن ما ينشأ عن نسيان أو غفلة، وهذا يقع من الأنبياء لكن لا يقع منهم تعمد الإثم. ودعاء إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبيقول هو عندكم في القرآن الأنبياء أخطأوا، ونحن طبعا في يعني بعض أهل العلم بيقول إن أخطاء الأنبياء لا ترقى إلى درجة أن تكون معصية بالمصطلح اللي بنقوله. في القرآن وعصى آدم ربه فغوى، ولكن المصطلح اللي هو المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب بنقول لا، لأن من عصى نسيانا فهذه ليست معصية يستحق صاحبها الذم والعقاب، ولا يقال معصية بإطلاق. ولأن القرآن لما قال وعصى آدم ربه فغوى قال عن آدم عليه السلام ناسي ولم نجد له عهد عزما، فيبقى ان هو لم يكن عازما على المعصية وانما جاءت نسيانا. فاذا احنا بعض اهل العلم بيقول لا، الانبياء لم تقع منهم معصية وفق الاصطلاح اللي هو المعصية التي يذم فاعله، وان وقع منهم معاصي نسيانا فاذا قيدت المعصية بانها نسيانا صارت ليست معصية. وبعضهم بيقول يقع منهم الصغائر، وهناك اتفاق بين اهل العلم ان الانبياء لا يقعون في الشرك قبل البعثه، ولا يقعون في الشرك ان العصمه ممتده قبل البعثه وبعدها. اما قبل البعثه فهي من الشرك والمعاصي المزريه، المعاصي اللي تخلي صاحبها مردود القول عشان ما يجي يدعي انه رسول من عند الله يقول له ده انت اللي سرقت، ده انت اللي زنيت، ده انت لا. فهم معصومين من الشرك والذنوب المزرية قبل البعث، ومعصوم من باب أولى بعدها من الشرك والكبائر والصغائر المزرية. وفي خلاف في باقي الصغائر، والجمهور على أنها لا تقع منهم عمدا، وبالتالي يبقى معنى كده أنهم معصومين من كل الذنوب، وأما ما يقع نسيانا فلا يكون ذنبا كما بين. أما هم عندهم بقى يعني تحس أن الكاتب يعني بالنسبة للعهد القديم قد يكون الكاتب له دوافع غير بتوع العهد الجديد. يعني في العهد الجديد يعني استثمروا الكلام ده لتأكيد أن الوحيد المعصوم هو عيسى عليه السلام، عشان ينقلوه من البشرية، رغم أن هي البشرية ثابتة عليهم بصورة أو بأخرى، فكأنهم قال الوحيد المعصوم هو عيسى عليه السلام. لكن بتوع العهد القديم، لأن يعني أسفار العهد القديم كتبت في مراحل انحطاط لبني إسرائيل والسبي البابلي وسيطرة الأعداء، فكأن الكاتب يريد أن يقنن الفساد اللي كان موجود بالفعل في بني إسرائيل، ويريد أن يبين لهم أن ده شيء طبيعي، والأنبياء إذا كان في زنا فالأنبياء زنوا، إذا كان في شرب خمر فالأنبياء شربوا الخمر، إذا كان في خيانة للعهود فالأنبياء خانوا العهود. فتشعر أن في رسالة تربوية فاسدة طبعا موجهة في العهد القديم، أنها تدي رسالة لليهود أن ما فيش مشكلة. العهد القديم بيحرم حاجات، لكن اللي جيب تحرمها هم أول الناس عملوها، وعملوها بأشد ما يمكن وبأقبح ما يمكن. وهي دي بالضبط القضية اللي احنا بنقول لا يمكن ان الرسل يكونوا اكثر الناس او يكونوا اصلا معرضين للخطأ يقوم تسقط رسالتهم. يعني يبعثهم الله عز وجل يختارهم عشان يبلغوا الرسالة، يبلغوها بأقوالهم ولا يبلغوها بأفعالهم. طب بعد كده الناس لما ده الان تعالى انظر شوف، لما واحد داعية يعمل حاجة خطأ تجد ان الناس تشعر ان الخطأ ده الشيخ بيعمله. طبعا عندهم هم الفاتيكان كل شوية واقع في كارثة اغتصاب جماعي، يقولك مش عارف تلاقي أسيس بقاله 130 سنة بينتهك الأطفال في الكنيسة، مش عارف ضحايا بلغوا 100 طفل. والكلام ده مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، ده بقى كأنه عرض مستمر. هو ده جزء من المناخ التربوي اللي مخلي الأنبياء بيعملوا كده. يبقى القساوسة ازاي ما يعملوش، يبقى أحد الناس ازاي ما يعملوش. وبالتالي العقيدة دي كلها على بعضها عقيدة إن كان فيها من شيء محرم فهو محرم تحريم نظري صوري كل الناس بتتساهل به. فالمقصود إن لما تكون الكتب المنسوبة إلى الأنبياء فيها إن الأنبياء عملوا كده، يبقى توقع كل شيء من الناس. طبعا هذا الرجل بدل ما يخجل كما يخجل غيره من المخازي التي ينسبها كتابه المقدس للأنبياء صار بيوظفها. فبيقول إن في العهد القديم إن نوح عليه السلام سكر وتعرى، هو بيقولها يعني مفروض يخجل من إنه يؤمن بأن هذا كتاب من عند الله ينسب إلى نبي أن هذا كان حاله، وأن إبراهيم عليه السلام كذب وفرط في زوجته، إلى غير ذلك من الأمور التي استشهد بها. ثم يقول دكتور عمر: ونحن نقول أن عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين ضرورة عقلية لكمال الله سبحانه وتعالى ولحكمته في اصطفاء الأنبياء والمرسلين ولمصداقية الرسالات التي أرسلهم الله بها إلى الناس. فمن العبث الذي يتنزه عنه عقلاء البشر أن يختار الإنسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. وإذا كان ذلك عنوانا لحكمة البشر الأسوياء، فما بالنا بحكمة الحكيم العليم الذي هو أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين هي عصمة فيما يبلغون عن الله، وهي عصمة فيما عما ينفر أو يشين، وليست عصمة من مطلق الاجتهادات التي قد لا توافق الأولى أو الصواب، فهم في الاجتهادات غير معصومين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم على الاجتهادات التي تخالف الأولى والصواب، وذلك حتى لا يكونوا قدوة وأسوة فيه. ومن ثم فإن إتيان أي من الأنبياء والمرسلين الاجتهادات تخالف الأولى في غير التبليغ عن الله ودعاء هؤلاء الأنبياء ربهم كي يغفر لهم هذه الأخطاء لا ينافي العصمة الواجبة لهم فيما يبلغون عن الله، والتي هي من مقتضيات الحكمة الإلهية وانتفاء النقص والعبثية عن ذاته المتصفة بكل صفات الجلال والكمال، كما أنها من ضرورات المصداقية للرسالات والأمانات التي حملوها إلى الناس. وفي الإسلام تقرر أن العصمة للأنبياء والمرسلين فيما يبلغون عن الله عقيدة من العقائد التي يكفر منكرها فيما يبلغون عن الله كل شيء، لأنها من العقائد التي تستلزمها صفات الحكمة والكمال والجلال الواجبة لله تبارك وتعالى. ولقد تحدث الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن عقيدة هذه العصمة وعن معانيها وأبعادها، فقال إن من لوازم الإيمان الإسلامي وجوب الاعتقاد بعلو فطرة الأنبياء والمرسلين وصحة عقولهم وصدقهم في أقوالهم وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه، وعصمتهم في كل ما يشوه المسيرة البشرية وسلامة أبدانهم مما تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة، وأنهم منزهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المتقدمة، وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحية، فإن لنفوسهم من نقاء الجوهر وأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلهي، لأنها تتصل بالأفق الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا، وتشهد من أمر الله شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعلقه أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان، وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحا على ما يتلقى أحدنا من أساتذة التعليم، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت دعوة الناس إلى ما ودعوة الناس إلى ما حملت إبلاغه إليه. فهؤلاء الأنبياء والمرسلون من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص، يعلمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به، مما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه الاعتراف بوجود إلى آخر هذا الكلام اللي بيذكره في تأكيد يعني هذه العقيدة. يقول تلك هي النظرة القرآنية والعقيدة الإسلامية في اصطفاء الله الأنبياء والمرسلين وفي تميزهم وامتيازهم وعصمتهم عن كل ما ينفر أو يشين، لذلك فإننا نجد أنفسنا في عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين أمام مدرستين: المدرسة القرآنية التي تقرر العصمة للأنبياء والمرسلين، ومدرسة أصفار العهدين القديم والجديد التي تزدري الأنبياء والمرسلين عندما تجردهم من العصمة وتصفهم بالأوصاف الرضية التي يتنزه عنها الناس الأسوياء، فضلا عن المختارين المصطفين من الأنبياء والمرسلين الذين صنعهم الله على عين. فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام في هذه المدرسة اليهودية النصرانية يعني في ذكر هذا الكتاب ما ذكر من يعني ذم له، بينما صورته في القرآن هي صورة أبي الأنبياء الإمام الأمة الصالح المصطفى في الدنيا والآخرة الأواب الحليم المنيب خليل الرحمن الأسوة الحسنة إلى آخر هذه الأوصاف. كذلك الحال مع نبي الله لوط عليه السلام، فصورته في العهد القديم صورة الذي سكر وزنى بابنتيه، بينما صورته في القرآن هي صورة العبد الصالح صاحب العلم والحكمة والنهي عن الفحشاء والمنكر والمتطهر الذي نجاه الله. كذلك الحال مع نبي الله داود عليه السلام، فصورته في العهد القديم هي صورة الفاسق المتلصص على عورات الناس الزاني المتآمر القاتل المغتصب للنساء والزوجات، يعني تلصص على زوجة قائده وأعجبته وزنى بها ثم أرسل هذا القائد في معركة خاسرة ليقتل ويتزوجها، فجمع كل هذه الخزايا فيما يزعم يعني العهد القديم. بينما سورته في القرآن هي سورة الخليفة الأواب الذي سبحت معه الطير والجبال وصاحب الزلفة وحسن المآب. وكذلك الحال مع نبي الله سليمان عليه السلام، فصورته في العهد القديم هي صورة زير النساء الخارج عن أوامر الرب الباني النصب لعبادة الأوثان من دون الله والعابد لهذه الأوثان. بينما صورته في القرآن هي صورة صاحب العلم والفضل الذي علمه الله منطق الطير وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد والشاكر لأنعم الله. وإذا كان هذا الإصدراء للأنبياء والمرسلين في مدرسة العهد القديم قد طال الكثير من الأنبياء والمرسلين، فإن تباني النصارى للعهد القديم ملزمين بكل فضائح العهد القديم وكل مشاكل، إنهم بيقولوا إنه هو واحد من عند الله، فهم متبنين له ولما جاء فيه من إصدراء الأنبياء ونفي العصمة عنهم. يقول هذا قد ورط النصارى فيما لا يحبون. وكاتب هذا المنشور التنصيري الذي ينفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين والذي يرجع المسيح وحده الكامل كمالا مطلقا بلا أي خطيئة فعلية أو أصلية، فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطيئة الأصلية من أبينا آدم، قد تجاهل أن تبني منهج الإصدراء للأنبياء ونفي العصمة عنهم قد قاد إلى القول بأن مريم عليه السلام التي ولدت المسيح هي من نسل خطيئة الزنا. ما عندهم كل بني آدم مولود بالخطيئة الأصلية لآدم، طب ما بال بقى اللي مولود من زنا والعياذ بالله، من باب أولى يعرف خطيئة مضاعفة. إذا كان هو الناس ورثت خطيئة آدم اللي هو لم تكن ذات أثر في تكوين أبنائه، فكيف بمن يكون الفعل الذي منه تكون ذلك الجنين كان خطيئة؟ فيبقى من باب أولى. كان طبعا العدل إن ابن الزنا غير مذنب، لكن عندهم مفروض يكون أشد ذنبا من غيره. طيب عندهم إن مريم عليها السلام من نسل الزنا فهي ابنة داود، هم عندهم بشارات في العهد القديم بمن يأتي من نسل داود فنسبوها إلى عيسى عليه السلام. طب حكى له عيسى عليه السلام ابن داود إزاي؟ قالوا ما هي مريم ابنة داود. والأفدح من كده قالوا ما يوسف النجار من نسل داود، ما يوسف النجار خطيب مريم، يعني كيف ينسب هو إليه؟ فلو قلنا على ذلك على أي، فإن نسل داود فداود في العهد القديم هو الزاني، وداود نفسه من نسل يهوذا الزاني والذي من نسله توالى أبناء الزنا حتى مريم عليه السلام. قل إنها مدرسة الإصدراء للأنبياء والمرسلين النافية للعصمة والتي أساءت وتسيء إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في اصطفاء هؤلاء الأنبياء والمرسلين. يقول لقد تصاعد هذا الإصدراء في هذه المدرسة إلى حيث إطالة الذات الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فنسبوا إلى الله الحزن والأسف فقالوا فحزن الرب أنه عامل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه في سفر التكوين، ونسبوا إليه سبحانه نقض العهد كما نسبوا في المزامير أن كاتبها خطب الله تعالى قال نقضت عهد عبدك، ونسبوا إليه البداء وتغيير الرأي والرجوع عن التدبير والقضاء، غير الرب رأيه كما في سفر الخروج، وإمعانا في هذا الضلال وحتى يستأثر المسيح عليه السلام وحده في هذا المنشور التنصيري بالكمال المطلق لتأليه، ذهب كاتب هذا المنشور التنصيري بعد نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين إلى نفي المعجزة عن رسول الإسلام محمد ابن عبد الله. ويعني هذه جزئية أخرى في مسألة المعجزات، مقارنة معجزات عيسى عليه السلام ومعجزات الأنبياء قبله، وبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات وليس كما يدعي هذا الكاتب أو غيره. هذا نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.